الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن نبدأ الدرس ننبه على بعض المسائل متعلقة بالصلاة. من السنة إذا قام المسلم يصلي فينبغي أن يلزق كعبه بكعب أخيه في الصلاة. قال البخاري: باب إلزاق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب. وهذه سنة مهجورة في غالب المساجد، بل إذا أتى إنسان وألزق كعبه بكعب الآخر وجد الآخر وحشا. فالناس يفشوا هذه السنة ويعلموها الناس بالقول والعمل، لا سيما في مساجد أهل السنة ينبغي أن تشاع مثل هذه السنة. كثير من الناس بيقيفوا كده، والكعب في جهة وهذا الكعب في جهة. كان أحدنا يلزق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وشيخنا وجميع السامعين، قال: والإيمان بما قال الله: قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم إليه صائرون، أو إلى ما هم صائرون، لا يخرجون عن علم الله، ولا يكون في الأرضين والسماوات إلا ما علم الله تعالى، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا خالق مع الله. هذا معلوم، أن تعتقد أن كل شيء جرى به علم الله، علم ما كان وما هو كائن وما سيكون، هل لو كان كيف يكون. وقد مضى ذلك في أبواب القدر. قال: والتكبير على الجنائز أربعة، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكبير على الجنائز أربعة: الأولى يقرأ بعد الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية، وبعد الثالثة ماذا يفعل؟ يدعو للميت: اللهم اغفر لحينا وميتنا وغائبنا وشاهدنا وذكرنا وأنسانا وأنثانا، كان محسنا فزدت إحسانا، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله، اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، إلى آخره. والرابع يسلم. وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر أكثر من ذلك، كبر خمسا وسبعا وتسعا، لكن الذي عليه عامة الفقهاء أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات. والمشهور من مذهب مالك أربع تكبيرات يدعو بينهن ويسلم. الله أكبر، اللهم اغفر له وارحمه. الله أكبر، اللهم اغفر له. لكن الوارد في السنة هو ما ذكرنا. نعم، هم قالوا أربع تكبيرات والدعاء بينهن والسلام. قال: والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. نعم، جاء هذا في بعض الآثار، آثار صحيحة. ها، موقوفة على الخبر، مثل هذه الأمور موقوفة عليه على صحة الخبر. لا شك أن نزول الأمطار بأمر الله مع كل قطرة ملك، هذا موقوف على صحة الخبر. إذا صح الخبر قلنا آمنا وصدقنا وسلمنا، وإذا لم يصح الخبر صح الخبر بذلك عندكم حاشية ما عندكم شروع أو حاشية؟ ما في حد علق على هذا؟ ماذا قال؟ قال جاء هذا من قول الحكم ابن عتبة والحسن البصري رحمه الله، أما قول الحكم فأخرجه الطبري في تفسيره وأبو الشيخ في العظمة بإسناد حسن. هذا من قول الحكم، الحكم بن عتبة، والحسن قال أخرجه أبو الشيخ في العظمة بإسناد حسن أيضا. مرفوعا أو موقوفا؟ موقوف على الحسن. و مثله لا يقال بالرأي، لعله له في ذلك شيء مسموع. المهم لا يتعلق بها كبير فائدة، المهم إن صح الخبر اعتقدنا أن كل قطرة من قطرات الأمطار معها ملك نزلت. قال والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أي المشركين كانوا يسمعون كلامه. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم خصه الله عز وجل أنه خاطب أهل القليب في بدر وقال ما أنتم لأسمع لما أقول منه. نعم. طيب، فإن قال كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموتى؟ فالجواب أي نفي السماع، السماع الذي ينتفعون به، فلا ينافي أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطبهم وسمعوا ذلك، لكن هل هو سماع ينتفعون به ويمكن أن يؤمنوا في قبورهم وينفعهم ذلك ويدخلون الجنة؟ لا، لأنهم ماتوا على الكفر والإعراض والعياذ بالله. قال والإيمان بأن الرجل كل إنسان يتحصل على النسخة يتابع بها الدرس، هذه طريقة السلف في تحصيل العلم، لا بد يكون عندك الكتاب المقروء نسخة منه، كله بعشر جنيه ولا 15 جنيه، ولو تبيع واحد من القنصان بيع جلابيه. هذين الناس اللي عندهم نسخ وفيها تعليق شامل هؤلاء نجيزهم بإسنادنا في الكتاب الذي أخذناه عن مشايخنا، ومن ليس له كتاب لا يجاز لأنه مستمع فيجاز شفاعة، إجازة شفهية. تعرفون الإجازة ولا ما تعرف؟ نعم. قال والإيمان بأن الرجل إذا مرض أجره الله على مرضه والشهيد يأجره الله على شهادته. آيد. قال والإيمان بأن الرجل إذا مرض أجره الله على مرضه والشهيد يأجره الله على شهادته. أيوه، هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب العبد من وصب ولا نصب إلا كان له به كفار، حتى الشوكة يشاك. وأنه إذا صبر واحتسب فله الأجر مرتين. قال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وأما الشهيد فإن الله عز وجل يؤجره على شهادته، يبعث يوم القيامة يقوم اللون لون الدم والريح الريح المسك. ويشفع الله في 70 من أهل بيته، هذا فضل عظيم، ويغفر له من أول قطرة تقطر من دم، ويرى مقعده من الجنة، ويؤمنه الله من سؤال القبر وفتنة القبر إلى غير ذلك من فضائل الشهداء. نعم. قال: والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر بن أخت عبد الوهاب قال: لا يألمون وكذب. قال: لا يألمون وكذب. أعد. قال: والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر بن أخت عبد الوهاب قال: لا يألمون وكذب. نعم. بكر بن عبد الواحد، اقرأ ماذا قال الشاعر. اقرأ ماذا قال الشاعر الشيخ. لا، اقرأ ايش ماذا قال الشاعر. عندكم نسخة الشيخ الفوزان؟ يعني هذه الكلمة أو هذه العبارة ليست بالمسألة الكبيرة، يعني فإدراج المؤلف لها لا وجه له. يعني بعض الخوارج كهذا الرجل الذي حكاه يقول إن الأطفال لا يعلمون، وأنهم إذا صاحوا لم يكن ذلك بسبب الألم. ومن الأقوال المضحكة التي حفظت على الخوارج أنهم يرون الملائكة فيبكون، هم يبكون ولا يضحكون إذا رأوا الملائكة، غريب. طيب، هذا قول لا يعبأ به ولا يرفع به رأس، وهو قول ساقط. فالطفل يتعلم لأنه حي، يجد الألم ويصيبه الألم فيصيح، وهذا أمر مشاهد لا ينكره إلا مكابر. قال: واعلم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله. لا يدخل أحد الجنة إلا بفضل الله ورحمته. لأن المعتزلة ينكرون الأسباب، وأهل السنة هم وسط بين هؤلاء، بين منكر الأسباب وأن لها تأثيرا، وبين من يقول إن ذلك بفضل الله ورحمته وليس للسبب تأثير، ومن يقول إن الأسباب كفيلة بحصول المسببات، وكلا الطائفتين جائرة عن القصد وعن الصواب. فأهل السنة يثبتون الأسباب وأنه لا يوصل إلى المسببات إلا بأسبابه، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر هذه الأسباب ويجعل هذه الأسباب نافعة، ولولا فضل الله ورحمته ما نفعت ولا نجعت الأسباب. ولذلك أهل السنة يرون عمل بالأسباب ثم التوكل على الله بعد فعل الأسباب. فالذي يقول الأسباب لا حاجة إليها هذا طاعن في حكمة الله، ومن يقول إن الأسباب كفيلة بحصول المراد هذا مشرك بالله. وأهل السنة وسط بين الغلاة والجفاة في الأسباب. طيب، الآن الرسول عليه الصلاة والسلام يبلغ الأمة بلاغا عاما فيقول لن يدخل أحد الجنة بعمله، فقالوا له ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهل قوله لن يدخل الجنة أحد بعمله، هل في هذا الحديث إنكار الأسباب؟ لا، بدليل أنه قال ها إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالأسباب ليست مستقلة بحصول المسببات إلا بفضل الله ورحمته. فأهل السنة يثبتون السبب ويثبتون أن الله سبحانه وتعالى هو بفضله ورحمته يجعل هذه الأسباب ناجعة ومؤثرة، ولولا أن الله عز وجل هيأ حصول المسبب بواسطة هذا السبب لا يمكن أن يوفق العبد لمباشرة السبب أبدا. وكان الصحابة رضي الله عنهم يرتجزون في الخندق، ماذا يقولون؟ لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. يعني الله عز وجل هو المعين على ذلك على الحقيقة. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل في عبده القدرة والإرادة والعزيمة الماضية على فعل ما أوجب الله، وكذلك على ترك ما حرم الله. واضح؟ نعم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم أحد. طيب، إذن لابد من تقرير هذا الأصل، إثبات الأسباب والتوكل على الله بعد مباشرة الأسباب. قال الله عز وجل لمريم وهزي إليك من جذع النخل تساقط عليك، فأمرها بمباشرة الأسباب. والله سبحانه وتعالى يعني قدير على أن ينزل عليها الرطب من غير أن تهز بجذع النخلة، لكن أراد أن يعلمها مباشرة الأسباب. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم المتوكلين، كان يلبس الدرع وكان يلبس لامة الحرب ليتقي بذلك ضربات السلاح، ويلبس الدرع عليه الصلاة والسلام وهو أعظم المتوكلين. وكثير من الناس يدع الأسباب ويقول أنا متوكل على الله، هذا ليس متوكلا على الله. لماذا؟ لأنه لم يأخذ بالأسباب، فهذا متواكل وليس متوكل. التوكل تفويض الأمر إلى الله بعد الأخذ بالأسباب، تبذر الحب في الأرض وتحرث الأرض وتقول توكلنا على الله. كذلك تأخذ حزمة الحبال وتأخذ الفأس وتحتطب وتأتي بالحطب وتقول توكلنا على الله، لأن الله إذا يسر لك بيع الخشب سوف تبيع. وإلا المعتزلة قالوا يردون على أهل السنة، قالوا قالت المبطلة إنهم دخلوا الجنة بفضل الله ورحمته، والله يكذبهم فيقول عن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. هذا الزمخشري في قوله تعالى أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون، يقول قالت المبطلة ورثوها بفضل الله ورحمته، والله يكذب فيقول ورثوها بأعماله. مسكين ضايع الزمخشري، لأن هذا هو خبر الله عز وجل، أخبر أنهم أورثوها بما كانوا يعملون، وجاءت السنة ببيان ذلك، قال لن يدخل الجنة أحد بعمله. فهل القرآن يعارض السنة أو السنة تعارض القرآن؟ المنفي هنا ليس هو المثبت هنا، والمثبت هنا ليس هو المنفي هنا. العلماء يقولون إذا نفي الشيء وأثبت فإما أن يتحد المورد وإما أن يختلف المورد، يعني المحل. فإذا اختلف المحل صدق المنفي وصدق المثبت، يعني صدق الإثبات والنفي، لتوارد إيش؟ النفي والإثبات في محلين مختلفين وموضعين متغيرين. فهمتم يا طلبة العلم هذا؟ طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمل، هذا صحيح، لأن النفي له موضع، وقوله أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون هذا أيضا صحيح، لأن المورد يختلف. طيب الآن نحدد إيش المورد. المنفي غير المثبت، المنفي لن يدخل الجنة أحد بعمله أي استقلالا، استقلالا بدون أن تتدخل إرادة الله عز وجل وإحسانه وفضله. فقوله لن يدخل الجنة أحد بعمله حق، لأن الرسول كلامه حق، لن يدخل الجنة أحد بعمله أي استقلالا. وقوله أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون يعني تسببا مع فضل الله ورحمته، فالمنفي غير المثبت. ناخذ مثال آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة. هنا هذا الحديث فيه نفي العدوى، وأنه لا يعدي أحد أحدا. يقول لك خلاص نقعد مع المجزم، ها نقعد مع المريض، نخالط أصحاب العاهات والأمراض، استنادا إلى لا عدوى ولا طيرة. طيب يأتي حديث آخر، فر من المجزوم فرارك من الأسد. يقول لك نحن راسنا ضرب زان، ايش فر من المجزوم ومن هنا لا عدوى ولا طيرة؟ ما في اختلاف ولا تناقض، لا عدوى اي بنفسها، لا عدوى بنفسها. فمن اعدى الاول، فمن اعدى الاول، انت دا عداك اي كويس، وداك عدا منو؟ عدا داك، وطيب داك عدا داك. لابد ان يستقر على شخص لم تنتقل إليه العدوى من شخص آخر، ولا لا؟ النبي قال فمن أعدى الأول، ما حد يستطيع تجيب بأنه أعداه شخص آخر، لأن هذه الأمور لا بد لها من نهاية، ولا لا؟ هذا أعداه هذا، وهذا أعداه هذا، وهذا أعداه هذا. طيب الأول من أعداه؟ الله هو الذي أتى بالمرض عليه، واضح؟ هذا معنى لا عدوى أي بنفسها إلا بتأثير الله. طيب، وتجد، والواقع خير شاهد، تجد إنسان مع شخص يزاوله كأن يكون له خلطة به ومتابع له وهو مريض، والناس كلهم ينتشر فيهم الداء وهذا لا ينتشر ولا ينتقل إليه، لأن الله أراد أن لا يصل إليه المرض. فقوله لا عدوى أي بنفسها. وحديث فر من المجزوم فرارك من الأسد إثبات ليش للعدوى بتأثير الله. فهذه نفت عدوى بنفسها من غير تأثير الله، وحديث أثبت الحديث الآخر أثبت عدوى بتأثير الله، وهنا لا تناقض بين القضيتين، ولذلك هذا حق وهذا حق. واضح؟ قال ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوب. ولذلك أنا أوصي طلاب العلم بالحذر من قراءة تفسير الزمخشري لا سيما للمبتدئ، الكشاف للزمخشري فيه كثير من عقائد المعتزلة، فربما تدخل عليك وأنت لا تشعر بذلك. لذلك ألف واحد من العلماء كتابا سماه الانتصاف من الكشاف، وعمل عليه حاشية وتتبعه في كل ما قاله، قال وجدت خلف كل كلمة من الكلمات عقيدة من عقائد المعتزلة لا تظهر إلا بأخذها بالمنقاش. عشان كده تعمل حسابك من أهل البدع فلا تغتر، سواء كان مفسر أو لغوي أو كذا. قال رحمه الله ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوب بعد ذنوب، ولو عذب أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم، لا يجوز أن يقال لله عز وجل أنه ظلم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله له الخلق والأمر، الخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف، ولا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. الله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، لو عذب أهل السماوات والأرض لم يكن ظالما لهم، ولو أدخلهم جميعا الجنة لكان فضله وإحسانه خيرا لهم من أعماله. هذا كلام السلف، لو أدخل الله أهل السماوات والأراضين النار لم يكن ظالما لهم، ولو أدخلهم جميعا الجنة لكان فضله وإحسانه خيرا لهم من أعماله. فإدخال الجنة بفضله وإدخال النار بعدله، فالناس يتقلبون بين فضله وعدله. إدخال الجنة بفضله برضو، هذه المسألة لا تشكل عليك يا طالب العلم، إدخال الجنة بفضله أصالة، وعملك سبب، ولولا فضل الله ورحمته لكان مكثك في الجنة بقدر عملك لا يساوي شيء. ألا تستحق في الجنة بسبب العمل؟ يعني إذا أردنا أن تعطى في الجنة من نعيمها بقدر عملك لا تمكث فيها لحظات، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى يسر لك العمل ثم أدخلك الجنة، وكان جزاؤه وفضله لك خيرا من عمله، وكذلك إدخال النار بعدله سبحانه وتعالى. قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد. قال وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها وينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء المذهب، رديء المذهب والقول، وإنما يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، وأن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. طيب، إذا رأيت الرجل يطعن في الآثار أو يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في شيء من سنته أو في نقلة شريعته من أصحابه وخلفائه فاتهمه على الإسلام. والرافضة اليوم تطعن في الآثار وتطعن في نقلة الشريعة وتكفر خيار المؤمنين من الصحابة والتابعين وتسبهم وتنتقصهم على مرأى ومسمع من المسلمين. فالواجب علينا جميعا جهاد هؤلاء وردهم عن بغيهم، واجب علينا أن نردهم عن هذا البغي، فإن البغي على الشريعة وعلى نقلة الشريعة من أعظم البغي، بل البغي على الأنفس والأموال والذراري والضيعات دون ذلك. وهذه وظيفة العلماء والدعاة وطلاب العلم وأعيان المسلمين، أن يحذروا الأمة من خطر الرافضة الذين أقبلوا بخيلهم وخيلائهم وعاثوا في الأرض فسادا ونشروا شرا وكفرا وزندقة، فالواجب الحذر منه. نعم. ماذا قال؟ قال: فإنه رجل رديء المذهب والقول، وإنما يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، وأن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. صدق رحمه الله، القرآن أحوج إلى السنة. لماذا؟ لأن السنة تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه، هكذا يقول ابن تيمية في الواسطية. فسنة رسول الله تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه، فإنها تفصل مجملا وتبينه تدل عليه تعبر عنه. فكثير من نصوص القرآن فصلتها السنة، وكثير من إطلاقات القرآن أيدتها السنة، وكثير من عمومات القرآن خصصتها السنة. فالتخصيص بيان، والتقييد بيان، وتفصيل المجمل بيان، وإلا يلتبس عن الناس فهم القرآن، ولا يمكن لأحد أن يفهم القرآن فهما صحيحا إلا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وهي السنة. وكثير من الفرق اليوم قالوا نكتفي بالقرآن وسموا أنفسهم قرآنيين، زعما منهم أنهم يكتفون بالقرآن وأنهم لا حاجة إلى السنة. وهؤلاء كفار بالقرآن، لأن الذي يقول لا أحتاج إلى السنة وأكتفي بالقرآن هذا مكذب للقرآن. كيف ذلك؟ في القرآن قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي القرآن قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وناظر بعض الفضلاء بعض هؤلاء، وبدأت المناظرة بسؤال، قال: تسألني أو أسألك؟ قال: سل. وكانت ورطة لهذا الشخص. القرآن إذا صح التعبير. تسميتهم بالقرآنيين غلط، لأنهم لا يحتكمون إلى القرآن، ولو احتكموا إلى القرآن فإن القرآن شاهد على السنة. المهم، قال: هل كان رسول الله له أزواج أو كان أعزبا؟ لا بد أن يقول كان له أزواج، لأن القرآن دل على ذلك. قال: ما هي؟ قال: نعم له أزواج. خلاص نتجاوز هذا. ما هي أحب، أي امرأة هي أحب نسائه إليه؟ ما اسمها؟ فحار صاحبنا جواب. لو قال عائشة أثبت السنة رقم أنفه، لأنه لا ذكر لعائشة في القرآن. واختار أحب نسائه إليه حتى يختبره بها. فتعجب الناس، قالوا: ليش واقف الرجل؟ ليش ما يجاوب؟ ونحن جهال نعرف أن أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه هي عائشة. تكلمني بعض عوام المسلمين الذين حضروا المناظرة، فقالوا للشخص الشيخ الذي يناظره وهو من أهل السنة، قالوا: أنهي المناظرة، فالرجل لا يستحق هذا الجمع الحاشد وهذه المناظرة الكبيرة. والرجل ختم وانصرف الناس وبطلت حجته ودعوته. هو على علم أنها عائشة، لكن لا يريد أن يقول عائشة، لأنه لو قال عائشة لألزمه إلزاما لا انفكاك له عنه أنه يقر بالسنة، لأن عائشة إنما جاء ذكرها في إيش؟ السنة. ويتناقضون يعني. نعم نعم. السودان في ناس زي هاي موجودين، موجودين الشمالية موجودين. نعم. قال رحمه الله: والكلام والجدل والخصومة في القدر منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب جل اسمه الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، واسكت عما سوى ذلك. القدر هو سر الله في خلقه، وهو لا بد من الإيمان به، لأنه أحد أركان الإيمان، والإيمان بالقدر خيره وشره. وتعرف مراتب القدر، وتقول: إن الله عز وجل علم كل شيء وكتب كل شيء، خلق كل شيء، شاء كل شيء، وتنتهي ولا تخوض فيه. فالنصوص جاءت بالنهي عن الخوض فيه. قال: إذا ذكر ثلاثة فأمسكوا لا تخوضوا، إذا ذكرت النجوم أمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني لا تخوضوا فيه مع الخائضين، وتدخلون في تفاصيل لا يستقر لكم قدم في الإسلام إذا خضتم فيه. وقال عليه الصلاة والسلام بعد أن بين أن الإيمان بالقدر خير وشر، هذا البيان الكافي، وجاءت السنة أيضا ببيان القدر، وجاء القرآن ببيان القدر على سبيل الإجمال، وجاءت السنة وكلام السلف بالتفصيل فيه دون الخوض فيه. نعم. قال: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش وسمع كلام الله ودخل الجنة واطلع في النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل وبشرت به الأنبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات في اليقظة حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات وفرضت عليه الصلوات الخمس. نؤمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به لأن القرآن صرح بذلك. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أسري به قيل من بيت أمهان وقيل من المسجد الحرام، ولا مانع من الجمع بين القولين فيكون ابتدع الإسراء من بيت أمهان مرورا بالمسجد الحرام ثم انصرف. أسري بروحه وجسده يقظة لا منام، لأنه لا فائدة من إيه أن نقول أسري به وعرج به مناما، لأن هذا ليس بالأمر المعجز الذي يقتضي التكذيب، فإن أهل مكة كذبوا الإسراء وكذبوا المعراج بناء على أنهم أخبروا أنه أسري به بجسده يقظة، ولو كان مناما لقالوا لا عاد سواحد لو قال لك أنا اليوم مشيت كوستي وين أنت نايم يقول لك لا في النوم، تقول له عادي ليس أمر مستغرب ولا ليه، يقول لك مشيت كوستي واشتريت وبيعتها وركبت عربية وجيت وبتاع ومرورا بالقطينة وكذا وكذا وكذا، تقول له كيف، يقول لك لا أنا أصلك أنت في النوم، شد أعصابك وبعدين يقول لك في النوم، موضوع بسيط. لكن هذا الأمر تم وين؟ تم يقظة، ولذلك استغرب ووصف لهم العير التي ذهبت منهم إلى الشام وماذا كانت تحمل وكم عدد الجمال ومن يقودها، حتى تعجب وقال صحيح فعلا. فقال بعضهم سحركم سحرك، قال ما قلنا لكم ساحر، ويعني بالسحر وليس بالسحر. طيب، وكذلك المعراج عرج به على البراق، وهو حيوان فوق الفرس ودون الجمل، عرج به جبريل ويستفتح له كل سماء فيستفتح أهلها فيفتحون له إلى السماء السابعة، وفي السماء ماذا رأى؟ رأى الجنة ورأى النار. قال رأيت أريت الجنة، شوف أدب النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال رأيت، قال أريت. كل هذا ليس من اختياري بل هذا من فضل الله علي، أريت الجنة أريت النار، فوجدت أكثر أهل الجنة فقراء وأكثر أهل النار النساء. مشتي. قلنا بما ولما يا رسول الله؟ قال لأن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. واحدة استعجلت لأن الرسول بقى يقح، فقالت قال وتكفرن، فقالت يكفرن بالله؟ قال لا يكفرن العشير. قالت وما كفران عشيرها؟ قالت يحسن إليها بعلها الدهر كله حتى إذا رأت منه شيئا، أي من الخطأ أو من الأمر الذي لا ينبغي، قالت لم أرى منك خير، كل ما شفت منك إلا العذاب والبهدلة والتعب كذا وكذا. هذا سبب كثرة النساء في النار، وأهل الجنة أكثرهم فقراء. ليش؟ لأن الغنى يضغي كثيرا، إن الإنسان لا يضغى أن رآه استغنى، إلا من رحم الله وقليل ما هم. ففي الأغنياء خير كثير، لكن ليس كل منهم يستقيم على أمر الله، يعصي الله بالمال الذي آتاه الله إياه. من يلقى المال ويعارض الشريعة ويحارب الدين ويقوم بالمعاصي والفجور والمعصية والعياذ بالله. واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على الجنة حتى هم أن يأخذ منها عنقودا فيأتي به إلى أهل الأرض، لكن استحى من ربه، قال: ولو قطعته وأتيتكم به لأكلتم منه ما بقيتم. شوف الدنيا دي كلها تأكل قندوز صغير، كل أهل الأرض مؤمنهم وكافرهم يأكلون منه حتى يموتون، حتى تعرف وتدرك أن ما عند الله خير وأبقى. إذا كان ده جزء بسيط من نعيم الآخرة ونعيم الجنة، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لأكلتم منهم ما بقيتم، يعني ما بقيتم أحياء. قال: وفرضت عليه الصلوات الخمس تلك الليلة. وهذا يدل على شرف الصلاة، ليس هنالك فريضة من فرائض الإسلام إلا شرعت في الأرض إلا الصلاة، فإنها فرضت في أعلى عليين في أشرف ليلة في أعلى مكان، فاجتمع لها شرف الزمان وشرف المكان. ثم فرضها الله 50 صلاة، وهذا يدل على محبة الله لها. هو شيخنا الشيخ محمد، وهذا يدل على محبة الله لها، لأن الله إذا فرض الشيء كثيرا دل ذلك على أنه يحبه. فرضها 50، وما زال يخففها بشفاعة موسى حتى صارت 50 في الأداء 50 في الأجر. برضو ربك برحمته جعلها 50 في الأجر، من جهة الأجر خلاها على 50، لكن من حيث الأداء 5. انظر إلى فضل الله ورحمته، يعطيك أجر 50 وأنت لم تعدي إلا 5، والناس مع هذا عن صلاتهم لغافلون، مع أنها أجر 50 صلاة وهم لا يؤدونها ولا يحافظون عليها ولا يخشعون فيها. طيب، من فضائل الصلاة أيضا أن الله سبحانه وتعالى جعلها فريضة في اليوم كله، وما أخلى منها زمان، ما أخلى منها وقتا إلا وفيه صلاة، الصبح وسط النهار عند تضايف الشمس الغروب عند الغروب في العشاء، يعني ما من وقت من أوقات اليوم إلا وفيه صلاة. ثم ما بين الصلوات جعل رواتب من جنس الصلاة حتى تتمم بها الصلوات. وإيش بعد؟ ثم جعل الله سبحانه وتعالى لها نوافل من قيام الليل، ونوافل مطلقة، ونوافل بأسباب بدخول المسجد وما أشبه. هذا يدل على فضل. وانظر إلى الزكاة في السنة مرة، والصوم شهر في العام مرة، وكذلك الحج في العمر مرة، والصلاة في كل يوم 5 مرات. هذا الفريضة غير النوافل. الله. وسمي الصلاة لأنها صلة بين العبد ورب، ثم جعل الصلاة الفارق بين المسلم والكافر، فقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. اقرأ. قال: ورجع إلى مكة ليلته، وذلك قبل الهجرة. نعم، الإسراء وقع قبل الهجرة، قبل الهجرة بثلاث سنين. نعم. قال: واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضن تسرح في الجنة، الله، وتأوي إلى قناديل تحت العرش، الله، وأرواح الفجار والكفار في بئر برهوت وهي في سجين. يكفي أنها في السجين عياذا بالله. أما بئر برهوت ما أعلم لها، ما يدل عليها. قال: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم تسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا زاره، ويتنعم المؤمن في القبر، ويعذب الفاجر كيف شاء الله. ثبت في الأحاديث الصحيحة المتواترة أن الميت إذا انصرف عنه أهله ومن دفنه وصلى عليه، فإنه عند انصرافهم فإنه يحيا حياة برزخية وتبعث فيه الروح، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيسألانه عن المعارف الثلاثة والأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه ونبيه ودينه. من ربك؟ معرفة الله، معرفة العبد ربه. ما دينك؟ معرفة العبد دينه ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المعارف هي أصول المعارف الإلهية وأعظم المطالب الشرعية. من عرفها فقد عرف، ومن جهلها فقد جهل، ولا يضره إذا عرفها جهل غيرها، لأنها أصل الإسلام وأساس الملة وعليها نصبت القبلة. إذا جهل هذه الأمور الثلاثة فلا ينفعه أن يعرف غيرها، وإذا عرفها فلا يضر جهله بغيرها. نعم. قال: نسأل الله عز وجل يثبتنا وإياك عند المسألة. أهل السنة يؤمنون بأن في القبر سؤال، وفي القبر اختبار، وفي القبر نعيم وعذاب، فإذا استقام على هذه الأسئلة التي يختبر بها ويمتحن بها فإنه ما بعد ذلك أهون عليه. ومن قال حين السؤال: ها ها لا أدري، فإن الملك يضربه بمرزبة لو ضرب بها جبل لزال عن سطح الأرض، ثم يفتح له طاقة من النار فيرى فيصل إليه من حرها وسمومها إلى قيام الساعة، فيتمنى أن تقوم الساعة فيقول: ربي أقم الساعة. وهذاك يفتح له طاقة إلى الجنة فيأتيه من ريحها وريحانها وما فيها من النعيم، فيقول: يا رب أقم الساعة أقم الساعة. وهذا يقول: لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. إذا كان هذا شيء من جهنم خلينا على كده، لا نريد إيش قيام الساعة، لأنه سيبتلى بعذاب أكبر من ذلك، والعياذ بالله. صلى وسلم على محمد وآله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. سائل يقول: ما حكم من ضحك في وجه المبتدع أو في وجه مبتدع؟ أو عظمه هل يعين على هدم الإسلام ويستخف بما أنزل الله كما أورد المصنف الأثر عن فضيل بن عياض؟ نعم، لا ينبغي للمسلم أن يوقر أهل البدع أو يعظمه أو يضحك إليه أو يؤانسه أو يثقل السرور عليه، بل لا يلقي السلام عليه. ويحكى أن ابن عمر سلم على رجل من القدرية، فلما مر قيل له: ذاك الرجل الذي سلمت عليه رجل قدري؟ فقال: هممت أن أقول له رد علي سلام. هذا عبد الله بن عمر، في نظر بعض الناس هذا تشدد، وهذا فعل صحابي رضي الله عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنك إنما تكره المبتدع لكراهتك للبدعة، فهذا من باب الغيرة على حرمات الله، ليس لحظ النفس. أما إذا كنت تبغضه لحظ النفس أو لأنه بينك وبينه شيء، هذا لا أجر لك فيه. تبغضه لله ولأنه لبس على عباد الله تؤجر عليه. والسلف لهم كلمات في هذا الباب، إذا مررت في الطريق فسلم عليك ترد؟ نعم ترد، بل لو سلم عليك الكافر ترد، بقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية أحيوا بأحسن منها أو ردوها. لكن لا تبدأوا بالسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقيا. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من آوى محدثا، وآوى كل ما تعنيه كلمة الإيواء من التكريم والتبجيل والتعظيم وإضاءة تضيفه وعزومته، وتعال عندنا، تعال لنا في البيت، تشهد نكاح، تشهد محاضرة، سوي لنا كلمة، كل هذا من هذا الباب. أحسن الله إليكم. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، هل الشيخ محمد حسان سلفي؟ وهل ينصح بسماع أشرطته؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، أنا ما سمعت له كثيرا، يمكن في حياتي سمعت له محاضرة واحدة، والحكم يحتاج إلى معرفة بحال الرجل، فيسأل عنه من سمع له. تبتسمه كثير، لكن نحن ما لقينا وقت. انظروا فيه، فإذا خالف منهج السلف فإنه لا يسمع له، وإذا كان متحقق بمنهج السلف وطيب محاضراته ليس فيها ما ينتقد خلاص، فلا بد المنتقد يكون عنده بينة في يده، فإذا وجد بينة خلاص قل: هاتوا برهانكم كنتم صادقين. نعم، لكن أنا أريد من طلاب العلم انتبهوا لشيء، وهو أنهم يعظموا الأدلة، يعظموا النصوص، يعظموا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه الذي كان عليه والذي كان عليه أصحابه والذي كان عليه التابعون له ومن تبعه. يشد عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، تمسك بالأصل، واعلم أنه ليس أحد معصوما. لا تغلو في أحد ولا تتجاوز الحد. ايش عندك؟ خلينا نكمل الكلام. لا تغلو في أحد ولا تبالغ في مدح أحد ولا تبالغ في الثناء على أحد ولا تبالغ في أيضا بغض أحد. كن وسطا في أمورك كلها. أحبب حبيبك هونا ما، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. أحبب حبيبك هونا ما، على واحدة ونص. تعرف واحدة ونص؟ عسى. ليه قال النبي أحبب حبيبك هونا ما؟ توسط في المحبة. عسى أن يكون بغيضك يوما ما. يترك الدين الذي أنت أحببته لأجله فتقوم تقول لا. إذا قال أنا الله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، تقول لا، ده مجاز. وما يريد يقول أنا الله، هذا ليس الظن به. معنى أنتم أنا الله، تقول لا، وقاصد أنا عبد الله، أنا عبد الله. قال لك معقول شيخنا بيقول كلام زي ده؟ مستحيل. وأنا بعرفه كويس وأنتوا ما تعرفوه. يا أخي خلينا منك ومننا. هذا كلام خطر وخطأ، خطأ وخطر. النبي قال لأفضل الناس بعده لأبي بكر ماذا قال له؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال له في رؤيا عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر دعها لي يا رسول الله، خلينا أفسرها. ففسرها فقال أصبت وأخطأت. إذا كان الرسول واجه من؟ أبا بكر، وهو من خيار أصحابه، بل وأفضل الأمة بعد نبيه. خلاص، توسط في المحبة وتوسط في البغضاء. يعني زول كنت بتكرهه شديد، ما عندك فرقة في قلبك له ولو صنت واحد، فصار على الاستقامة والمنهج الصحيح. فإذا قيل لك ما شاء الله الرجل الذي كنت تبغضه ما شاء الله استقام وصلحت حاله، تقول لهم لا لا لا. ليش؟ الله أنا ما قادر أتحمل نفسه. ورجع؟ أي رجع، ما ظنيت. والقال لكم منه وكذا، جابوا لك 10 شهود، تقول لهم لا لا دايرين 10 تانية. ليش؟ لأن بالغت فيش في بغضه، فما استطعت أن ترجع إلى محبته، وقد رجع إلى موجب المحبة كما رجع الآخر إلى موجب البغضة. فأنت خليك في النص. هسي زول لما يمشي في الشارع في النص يكون الزلط فاضي، امشي في النص. ليش؟ بتتفادى اقل ايش؟ اشكال. كده لو جاء حمارة من هنا واذا جاءت من هنا، فانت خليك مشهر وتوسط في امورك كلها. ثم توثق في المعلومة وكثر ليه البينات، عشان دي تكون اقوى وهذه وسط وهذه الكلمة اشد وهذه اضعف، هذه تحتمل التأويل هذه ما تحتمل التأويل. لقط الحاجة هل انت تبقى لك شاهد على الخير او تكون شاهد على خلاف الخير. ونسأل الله الثبات. فانت بعض الناس اذا يحب شخص ويبالغ في محبتي وبعدين ما يقدر ايش تاني قالوا اخطأ، يلتمس المعاذير يقول لك لا ما ظنيت وقع ذلك وسمع ذلك منه واخطأ في المسألة الفلانية وانت على خلاف اعتقادك وهو على خلاف اعتقادك فيها، خلاص. ولذلك هذه المسألة يقول فيها ابن القيم: من أوسع أودية الباطل الغلو في الألفاظ. فتوسط في الأمور. سؤال طويل شيء. الطويل أخر شوي. قال: لي محل تجاري، يأتي بعض الزبائن يسألني عن أشياء، بعضها يكون عندي وآخر أو أخرى عند جاري، وأبيعها كلها ثم أستلم المبلغ كامل وأحضر له البضاعة، هل في ذلك حرج؟ أعد السؤال. قال: لي محل تجاري، يأتي بعض الزبائن يسألني عن أشياء، بعضها يكون عندي وأخرى عند جيراني. بس قبل أن نفارق للسؤال، أنا سئلت عن شخص من الدعاة فلا مدحت ولا قدحت، خلي بالك عشان ما في واحد، لأنه في ناس مسلطين ها. يقول لك الشيخ جزاه الله خير وكذا وكذا، يود الكلام في قبل. انا لا مدحت ولا ايش ولا قدر. لئلا تجر كلامي الى المدح، وهذا يجر ايش؟ طبعا ما في طريقة الى القدح لان ما قلت شيء، لكن لا يجر الى المدح. واضح؟ واحد قال 2 × 3 = 7، واحد قال 6، انا ما قلت 6 ولا 7. انا ليس لي علم بالرجل وبما بمحاضراته وكلماته، اسمع شيء اسمع. كلام. لكن كل واحد يقول لي حاجب لك، ودي يقول لي حاجب لك، وده يقول لي من باب الثناء للشيخ واثنى عليه فلان واتكلم وكلام جميل وكلام كذا، جيبوا لي. وذاك يقول لي حاجب لك كده في كلام متعلق بالرجل من جهة انه عنده اخطاء وكذا، قول له جيب. ولا وسنده ولا وسنده. واضح؟ لكن اذا وسني مدحا او قدحا اقول رايك في الوقت المناسب. لكن الان لا يؤخذ مني ثناء ولا يش ولا قدح ولا مدح. رجل من الدعاة المشهورين وله محاضرات وله نشاط وله جهود، لكن لا. السؤال قبل ذلك قال: السلام عليكم ورحمة الله، أولا نحبكم في الله. قال: يستدل بعض الناس بقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، على انه لا تجوز الصلاة بمكبرات الصوت الخارجية، فهل استدلالهم هذا صحيح؟ جزاكم الله خير. بالنسبة للقراءة الافضل تكون بمكبرات داخلية، بالنسبة للاذان يكون بالخارج. لكن يقول الشيخ بن باز رحمه الله: اذا كان ترتب موعظة بالقرآن وينتفع الناس خارج المسجد بتلاوة القرآن لكون القراءة طيبة مؤثرة، لا حرج من ذلك. وإن كان الغالب عليهم لا ينتفعون فتكون إيش؟ داخلية، ينتفع منها من يصلي مع الإمام. نعم. الأمور هذه بحسب ما المصلحة، إذا اقتضت المصلحة أنه لا ينتفع بها خارج المسجد. نعم. والشيخ الألباني يقول: لا، تكون القراءة داخلية والأذان يرفع، والإقامة داخلية والقراءة داخلية. هذا الذي أفتى به الشيخ الألباني. والشيخ بن باز يوسع، يقول: لا حرج إذا كان جيران المسجد ينتفعون ويتأثرون بقراءة الإمام، فهذا من الخير الذي لا ينبغي أن يخفى عنه. قال: لي محل تجاري، يأتي بعض الزبائن يسألني عن أشياء، بعضها يكون عندي وأخرى عند جيراني، وأبيعها كلها ثم أسلم المبلغ كامل وأحضر البضاعة. هذا سؤال مهم، بعض الناس تجار سواء كان في الإسبير أو في غيره يكون عنده أصناف وأصناف غير موجودة يعني في الرف موجود، فيكتب يديه ذاك اللستة فيؤشر على هذا وهذا وهذا وهذا زي بتاع الصيدلية، والباقي يقول نجيبه ليك من الجيران، فيجيب من هناك ويجيب من هناك وفي الأخير يبيع له الكمية كلها. هذه المسألة سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حكيم بن حزام: يا رسول الله، الرجل يسألني السلعة ليست عندي فأبيعها له من غيري ثم أبيعها له. البيع من ألفاظ الأضداد، يأتي بالمعنى وضده، فأبيعها له من غيري عن أشتريها له من غيري ثم أبيعها له، بنفس العملية بتاع هذا الدكاكين. يقول لك الصنف ده معانا ودفي ودفي وده ما في وده ما في، يجيبوا من الجيران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بهذا السؤال، يسألني الرجل، يأتيني الرجل فيسألني السلعة ليست عندي فأبيعها له من غيري ثم أبيعها له، قال: لا تبع ما ليس عندي، الفي الرف بيع، والما في الرف قل له جارنا ده. يمشي إلى جارك يشتري. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دي رواية زيادة على الرواية دي، يعني بدل انت تاخذ الطاقية خلي الطاقية ياخذ ايه السيد البضاعة، لان انت حتجيبها منه بسعر السوق مثلا نقول 40، انت كتاجر بيديك لها 40، لكن الزوم بيديها له 45، انت تخط عليها 5 تبيعها بكم؟ 5. الخمسة اولى بيها منه صاحب السلعة، فانت قول له جارنا ده عنده الصنف ده امشي عليه، ويشيل منك اللي عندك ويمشي لجارك يشيل منك. اما اذا بعتها له بنفس السعر بنفس السعر فلا حرج، ويكون عندك عملية وكالة بس، يعني وكان وكلك قالك جيب لي منه لا بأس، ولو تركته يذهب اليه فينتفع الاخر كان ذلك افضل. وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم والشوكاني وجماعة. السؤال يعني الأسئلة زي دي مفيدة بالنسبة للعامة يعني محتاجين يعني. قال: السلام عليكم ورحمة الله، يا شيخ، أعاني من انقباض وضيق شديد في قلبي، وأحس كأنه لا إيمان في قلبي والعياذ بالله، وأشعر كأن فيه جمرة، ما تفسيركم بارك الله فيكم؟ هذا من الشيطان، استعن بالله وأبشر، والحمد لله الذي رد أمر الشيطان إلى هذه الوساوس، فأبشر واستعن بالله ولا تعجز، واقرأ القرآن واذكر الله فإن الشيطان يتخلى عنك إذا أكثرت من ذكره وسبحت الله وهللته وكبرته وقرأت القرآن واستعذت بالله من الشيطان الرجيم، سيذهب هذا الذي تجده في قلبك، وأبشر إن شاء الله. كان الشيخ بن باز إذا سئل يقول: أبشر، الحمد لله الذي رد أمره إلى أن يدخل عليك الحزن، لأنه ما وجد فيك مخلصا أن يضلك أو يجعلك تترك ما أمر الله به أو أمر به رسوله، فصار يحزنك ويأتي عليك بالحزن ويقول إن الله كذا وأنك ما أخلصت لله في العمل وأن الله لا يحبك، لأجل أن يسوءك حتى تدع طاعة الله سبحانه وتعالى. فأبشر أيها الأخ، وأمل في رحمة الله وفضله، وادعو الله أن يخلصك من الشيطان، ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يخلصك من الشيطان وأن يرد كيده عنك، إنه لذلك والقادر عليه. قال السائل: البعض يتحدث هذه الأيام في الإعلام يقولون أن السنة ليس فيها شيء عن فتان الإناء، فنريد التوضيح بارك الله فيه. هذا سؤال عظيم، وجزا الله خيرا السائل. الختان الآن في حملة موجهة عليه، ختان الإناء، في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ولو سلط هؤلاء أقلامهم على الرافضة الذين يطعنون في دين النبي صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم من اشتغالهم بهذا الهراء. ايش في؟ يقول لك ما ورد حديث وختان الإناث ليس موجودا وختان الإناث. الجلبة دي فوق شنو؟ ما هو المغزى منها؟ بالله إنسان عاقل يتكلم في هذه القضايا، الإناث وختان الإناث. واحد قال لهم عملوا لي محاضرة وأنا جاي عليكم، قال تكلمنا عن شنو؟ قال ختان الإناث. هذول ما عندك شغل انت؟ ايش هذا ختان الإناث؟ ختان الرسول قال ختان النساء مكرمة، هذا شيء مستحب وشيء مرغب فيه. وقال عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان، بمعنى شنو؟ الناس بينكر ختان الإناث، بمعنى إذا التقى الختانان. واحد يعني ألقى الشيطان في لسانه شيئا فقال هذه تسمية بالتغليب، قال ده ختان وده ما مختون، ختاناني زي ما تقول العمراني والشمساني والقمران، واحد قمر واحد شمس، لكن من باب التسمية بجنو بالتغليب. لكن هذا لا يساعده عليه لفظ الحديث. قال إذا مس الختان الختان، النبي فكاهن تمشي وين أسير. مش قلت إذا التقى الختانان تسمي بالتغليب خلي الختانان، رواية الختانان خليها. إذا مس الختان الختان بتعمل فيها شنو؟ حصل العرب قالت عمر وعمر ولا قالت أبو بكر وعمر؟ قالت أبو بكر. لما تجمعهم تقول العمران تغليبا لعمر على أبي بكر. هذا كلام ما هو صحيح وكلام سم. ونحن ما أوجبنا ختان الإناث، إنما هو مكرمة ومستحب. طيب المسألة دي وراها منظمات كنسية، عشان كده لما ألف واحد كتاب في الختان طبعته منظمات كنسية وطبعة فاخرة واهتمت به وعملته في لغات عربي وانجليزي وفرنسي، من حاجة يقوم فيها الكفار تعرف ان وراءها شر. انت تلقى الحاجة قايمين فيها الكفار اصلا ما فيها خير. لو لقيتهم حايمين حول بس حجر ساكن، حايمين حوالينه فيه مقلب، اصلا ما يمكن يكون امر هكذا. فعندهم عناية اليومين ديل ومحركين بعض الاوساط العلمية والدعوية لتتكلم عن هذه القضية. نحن نقول فعلا كان في الختان الفرعوني، وهذا تعذيب للمرأة وحرام ولا يجوز تعاطيه، اللي هو الختان اللي هو الختان الفرعوني اللي كان ممارس قبل ما يجي الختان السني، اللي كان حبوباتنا زمان بيختنوا النساء بيختنوا البنات الختان اللي ما هو ايه مشروع ده حرام، ونص العلماء على منعه، ويكفي انه نسبة الى فرعون، دي كفاية الختان الفرعوني. لكن ليس معنى ذلك ان نهاجم مسألة الختان على العموم يعني، فنقضي على الباطل ونقضي معه على شنو؟ على الحق. ختان الفرعون حرام، والناس الان ما بيختنوا الختان الفرعون، اغلب الختان بيكون في المستشفيات، وهو الختان السني الورد في الاحاديث. والذي يقول ان الاحاديث الواردة في ختان الاناث ضعيفة هذا لا خبرة له بالاحاديث، فان الذين صححوها هم ائمة هذا الشأن، مش المتردي والنطيحة وماكل السبع بيتكلموا في الجرائد بيتكلموا في وسائل الاعلام. من حسنها؟ الشيخ احمد شاكر والامام الالباني، خليت بالك، وكثير من علماء الحديث في الهند والشام حسنوا هذه الاحاديث ويكفي حديث الصحيحين الذي لا يختلف مسلمان في ثبوته، يكفي في إثبات ختان الإناء. واجب؟ لا، مستحب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على رسوله.